أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرينة المتصلة والمنفصلة، كان الكلام في تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، وصلنا إلى هذا المبحث، ضربنا مثال على التطبيق الثالث بالآن. كنا أحيانا تقول اذهب إلى البحر، فيتبادر إلى الذهن أن المراد من البحر هو السائل من الماء، ولكن أحيانا تقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن لفظة الحديث قرينة تشكل قرينة على أن المراد من البحر ليس السائل من الماء، وإنما هو العالم الغزير العلم، وإنما أطلق عليه بحر باعتبار أنه غزير العلم كغزارة ذلك السائل الماء له. إذن في هذا المثال لفظة الحديث قرينة، ولفظة البحر يقال له ذو القرينة. القرينة على نحوين، قرينة متصلة وقرينة منفصلة. ومن أمثلة القرائن المتصلة الاستثناء من العام، مثلا تقول هكذا أكرم كل فقير، إذا هناك عموم وجوب إكرام عموم الفقراء، كل الفقراء. أكرم كل فقير إلا الفساق من الفقراء، وبالتالي هذه القرينة إلا الفساق تمنع ظهور وجوب الإكرام في الفقراء الفساق، لينعقد وجوب الإكرام في غير الفساق من الفقراء. القرينة على نحو متصلة ومنفصلة، يعني أحيانا أنت تتكلم ويكون الكلام متصلا وتكون القرينة متصلة بذي القرينة من دون فارق زماني ملموس، تقول هكذا أكرم كل الفقراء إلا الفقراء، أكرم كل الجيران إلا الكفار من الجيران. وأحيانا تكون القرينة منفصلة، تقول أكرم كل الفقراء، أكرم كل الجيران. في اليوم الثاني تقول لهذا الشخص لا تكرم الفاسق من الفقراء، لا تكرم لا تكرم الكافر من الفقراء. إذن القرينة المتصلة هي ما اتصلت بسياق الكلام، بينما القرينة المنفصلة ما انفصلت عن سياق الكلام بفترة زمنية كدقائق أو ساعة ساعتين يوم يومين إلى آخره. واضح؟ ما الفارق العلمي بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة؟ يوجد فارق دقي وعلمي يلحق في علم الأصول. القرينة المتصلة كقولنا لا أكرم أكرم كل الفقراء إلا الفساق منهم، أكرم كل الجيران إلا الكفار منهم. هذه القرينة لفظة الفاسق لفظة الكافر تمنع انعقاد ظهور الكلام في إكرام الكافر، في إكرام الجار الكافر، في إكرام الفقير الفاسق. الكلام من أساسه مباشرة من الأصل ومن الأساس ينعقد في خصوص إكرام الجار غير الفاسق، الجار غير الكافر، والفقير غير الفاسق. واضح؟ إذن القرينة المتصلة تمنع أصل انعقاد الظهور، تجعل الظهور يكون على وفق القرينة. أنت حينما تقول أكرم الجيران، أكرم كل الجيران، أكرم كل الفقراء، ينعقد ظهور الإكرام مطلق الفقراء سواء كانوا فساق أو غير فساق، ينعقد ظهور في إكرام كل الجيران سواء كانوا كفار أم غير كفار. لكن حينما تقول أكرم كل جيراني إلا الكفار، أكرم كل الفقراء إلا الفتاق، ينعقد الظهور على وفق القرينة. فالقرينة المتصلة تمنع انعقاد الظهور على وفق القرينة، وتجعل الظهور على وفق القرينة لا على وفق القرينة. واضح؟ بخلاف القرينة المنفصلة، لاحظ القرينة المنفصلة، أكرم كل جيراني وأسكت، وفي اليوم الثاني أقول لا تكرم الكفار من جيراني. أنا اليوم حينما قلت أكرم كل جيراني، هذا العموم كل جيراني ينعقد في مطلق الجيران، ويشمل الكافر أم لا يشمله؟ يشمل، فينعقده. وهكذا حينما أقول أكرم كل الفقراء، وبعد الشهر أقول لا تكرم الفاسق من الفقراء، خلال هذا الشهر ينعقد ظهور في وجوب إكرام كل الفقراء بما يشمل الفساق أيضا أم لا؟ ينعقد هذا الظهور. إذا ما هي وظيفة القرينة المنفصلة بعد الشهر؟ وظيفة القرينة المنفصلة إبطال حجية هذا الظهور، منع حجية هذا الظهور. حينما بعد الشهر أقول لا تكرم الفاسق من الفقراء، لا تكرم الكافر من الجيران، فإنني أمنع حجية ثالثة الظهور، لأن الظهور لم ينعقد، ظهور اللفظة في الكلام قد انعقد، لكن بإيراد القرينة المنفصلة أمنع حجية ثالثة الظهور الذي انعقد. إذن الفارق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة أن القرينة المتصلة تمنع انعقاد أصل الظهور، هذا القرينة المتصلة، وأما القرينة المنفصلة فهي تمنع حجية الظهور بعد انعقاده. القرينة المتصلة تمنع انعقاد أصل الظهور، القرينة المنفصلة لا تمنع انعقاد أصل الظهور، الظهور ينعقد، وإنما تمنع حجية ذلك الظهور المنعقد. وبالتالي أيهما أقوى، القرينة المتصلة أم القرينة المنفصلة؟ لا شك ولا ريب أن القرينة المتصلة هي الأقوى، لأن القرينة المتصلة تمنع انعقاد أصل الظهور، وإذا كان الظهور غير موجود فمن باب أولى حجية الظهور غير موجودة، لأن الظهور ما موجود، موضوع الفطرية قد انتقى وهو الظهور. فإذا انتقى الموضوع وهو الظهور انتقى ما يترتب على الموضوع وهو الفطرية بخلاف القرينة المنفصلة. يبقى الظهور موجود لكن فطريته مفقودة. واضح. وبالتالي لديهم قائد يقولون ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة ام منفصلة. والسر في ذلك ان القرينة المتصلة تمنع انعقاد اصل الظهور في ذي القرينة، واما القرينة المنفصلة فهي وان تحقق لذي القرينة الظهور الا انها تمنع حجية ذلك الظهور. واضح. نقرأ هذا المقدار. القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا ان كلمة الحديث في المثال السابق حينما قلنا اذهب الى البحر واستمع الى حديثه باهتمام. عرفنا ان كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، قد تكون قرينة في ذلك السياق، قرينة اسم القرآن، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر. لاحظ هذه القرينة المتصلة التي أبطلت مفعولا، يعني أبطلت مفعول كلمة البحر، كلمة البحر مفعولها في الماء وذلك السائل المعنى. تأتي كلمة الحديث تبطل مفعول هذه الكلمة في ذلك المعنى. وداخلة هذه كلمة الحديث معها مع كلمة البحر في سياق واحد تقول اذهب الى البحر واستمع الى حديثه باهتمام. والكلمة التي يبطل مفعولها مثل لفظة البحر في مثالنا بسبب القرينة. ما هي القرينة؟ لفظة الحديث تسمى بذي القرينة. اذا لفظة البحر ذو القرينة ولفظة الحديث قرينة. ومن امثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما اذا قال الآمر اكرم كل فقير الا الفساق. الا الفساق استثناء، الا اداة استثناء من ماذا؟ من العام. كل فقير عام، كل فقير تدل على العموم، فان كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككلين يعني بالمجموع كمجموع، ما هو المجموع؟ القرينة وذو القرينة. نرى ان الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة ما هي الا الفساق اقرب اليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، اقرب الى السياق. بل لا مجال للموازنة بينهما، بين العموم كل الفقراء وبين الخصوص إلا الفقراء. فبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. أداة الاستثناء إلا الفقراء قرينة على المعنى العام. ما هو المعنى العام؟ أكرم كل الفقراء. فالسياق مفاده يجب إكرام كل فقير ما عدا الفقير الفاسد. هكذا يكون مفاد السياق، سياق الكلام. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى مثل لفظة الحديث التي اتصلت بكلمة أخرى وهي الوقت، فيبطل ظهورها. لاحظ القرينة المتصلة تبطل نفس الظهور، نفس انعقاد الظهور. لفظة الحديث قرينة أبطلت انعقاد لفظة البحر في معنى الساهل الكبير الذي واضح. قال فيبطل ظهورها، يعني فيبطل ظهور تلك الكلمة، ويوجه المعنى العام للسياق سياق الكلام الوجهة، يعني الناحية التي تنسجم معه، التي تنسجم مع القرينة. فهذا لفظة الحديث وجهة الكلام نحو العالم الغزير العين، وصرفت معنى البحر عن السائل الغزير. وقد يتفق ان القرين بهذا المعنى، بأي معنى؟ يعني ما تصرف الكلام عن ذي القرينة الى معنى القرينة لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، منفصلة عن الكلام، فتسمى قرينة منفصلة. واضح. وقلنا ان القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور، الظهور ينعقد، لكن هذه القرينة المنفصلة تمنع حجية ذلك الظهور. مثلا قوله عز وجل احل لكم ما في الارض جميعا، هذا عام، اذا نذهب واكل لحم الخنزير واشرب القمح والى اخره، الآية عامة، احل لكم ما في الارض جميعا. توجد آية اخرى تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واو، انما الخمر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذه الايات حرائم منفصلة تخصص ذلك العام، وحل لكم ما في الارض جميعا. وهكذا الروايات الواردة عن ائمتنا المعصومين سلام الله عليهم ننظر اليها كوحدة متكاملة من ايام النبي صلى الله عليه واله، الروايات الصادرة في ايامه، الى الروايات الصادرة من الناحية المقدسة عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتعامل معها تعامل العام والخاص. ربما تأتي رواية عن النبي صلى الله عليه واله عامة تخصص هذه الرواية ايام الامام الهادي عليه السلام، يعني عقد ظهور للعام من ايام النبي الى ايام الامام الهادي، تفصل حجية ذلك الظهور في العام ايام الامام الهادي سلام الله عليه. ومثاله ان يقول الامر اكرم كل فقير ويدخل، ثم يقول في حديث اخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لا تكرم فساق الفقراء لو كان متصلا بالكلام الاول اكرم كل فقير لا اعتبر قريبا، ولكنه انفصل عنه عن الكلام الاول في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الاصولية القائلة ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة او منفصلة، فظهور القرينة هو الذي يؤخذ به ويقيد به ظهور القرينة. واضح. اثبات الصدور بعد ان انتهينا من تحديد دلالات الدليل الشرعي، قلنا مثلا صيغة افعال تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة، اداة الشرط لها مفهوم، نتكلم الناحية الثانية وهي اثبات الصدور. هل هذه الالفاظ صدرت من الشارع ان لم تصدر؟ انت الان تقول صيغة افعال او لا تفعل الواردة في الاية او الواردة في الرواية تدل على الوجوب او الحرمة. اول الكلام، هل هذه الاية صادرة ام لا؟ هل هذه الرواية صادرة من المعصوم ام لا؟ احتمال هي مكذوبة، احتمال هي محرفة. كيف نثبت صدور الدليل الشرعي اللفظي؟ لا يغيب عن اذهانكم لا زلنا ندرس الدليل الشرعي اللفظي، كيف نثبت انه صادق؟ السيد السيد رضوان الله عليه يذكر اربع طرق. الطريق الاول التواتر. ما هو التواتر؟ التواتر هو عبارة عن اخبار جماعة كثيرين عن حادثة او عن امر بحيث يمتنع توافقهم واتفاقهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. من امثلتها حديث الغزير، يأتي راوي يقول في غديرهم اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يد امير المؤمنين ورفعها الى عنان السماء حتى بان بياض القيمة، ثم قال من كنت الله فهذا عليا مولاه، اللهم غالما والاه عادما هذا، وانصر من نصره واخذل من خذله واجر الحق معه حيث ماذا. هذه الرواية يرويها راوي واحد، فنحتمل الخطا ونحتمل الصدق، ربما هذا الراوي قد اشتبه الى اخره، ثم ياتي الراوي الثاني ثم ياتي الراوي الثالث، لا نجد ان هذه الرواية يرويها الف شخص، على الرغم من اختلاف اماكنهم تباهم ظروفهم الى اخره. فمن البعيد ان هؤلاء الرواة الالف قد اتفقوا وتوافقوا على الكذب، من البعيد جدا واضح. ولابد ايضا من وجود حيثية اخرى يمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. احيانا الشخص موجودين وموجود ساحر، هذا الساحر يخرج الحبال لكن يخيل الى الناس انها حية كأنها تسعى، فهنا الشخص ولا يكذبون لكن كلهم اشتبهوا واخطأوا في فهم الحادثة. واضح. قد يسيطر العقل الجمعي على الجماعة والجانب الاجتماعي يقوى فيه جانب المحاكاة والمتابعة، لكن اذا احرزنا هذين الامرين، اولا يمتنع الاتفاق على الكذب، ثانيا يمتنع الاتفاق على الخطأ في فهم الحادثة، حادثة غريبة من البعيد جدا ان هؤلاء الالف اخطأوا في فهم كلام النبي صلى الله عليه واله، او نقلوا كلام النبي على غير ما قاله صلى الله عليه واله. اذا التواتر هو عبارة عن الكلام الذي ينقله جماعة كثيرون يمتنع اتفاقهم على الكذب اولا، وثانيا ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. هذا القيد الثاني مهم، اورده الشيخ المظفر رحمه الله في المنطقة، لكن كثيرون لم يذكروا هذا القيد الثاني، امتناع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. على كل حال التواتر بعد ان عرفنا معناه هل هو حجة ام لا؟ طبعا التواتر امر وجداني، يجي شخص يقول الطائرة الفلانية حتى خطأ، تقول ربما اشتنى في الاصغاء الى الذي اعرفه، يأتي الثاني الثالث الرابع يقول له ما تقول لا هذا ليس بكم هذا صحيح. طبعا فيما اذا كانوا مثلا كفار وكل ما كانوا كفار او اداك او هذه الامور يحقق التواتر بشكل اقوى. واضح. بل حتى لو لم يكونوا كفار اذا كانوا كلهم ضعاف، لكن لا تراهم وظروفهم مختلفة، فمن البعيد جدا ان يجتمع هؤلاء المئتين على الكذب مع انهم لم ينتقوا. هذا التواتر بعد ان سهلنا هل هو حجة ام ليس بحجة؟ التواتر بما هو تواتر بعنوان تواتر ليس بحجة. لم يأتي الأدلة ما يدل على حجية التواتر، لكن هذا التواتر يؤدي إلى العلم والقاب أن يؤدي إلى الظن والوهم. لا شك ولا ريب أن التواتر يؤدي إلى العلم والقاب، والقاب حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاهل ووضع واضع واعتبار معتبر. فإذا التواتر حجة من بعض أن التواتر يؤدي إلى العلم والعلم حجة، إذا التواتر حجة واضح. وبالتالي التواتر حجيته لا تحتاج إلى جعل من الشارع وتعبد من الشارع. الشارع لا يؤسس حجية التواتر وإنما يمضي حجية التواتر. لماذا؟ لأن التواتر باعتبار أنه يؤدي إلى العلم والقطع للكلام تكون حجيته حجية ذاتية. واضح إن شاء الله. خلاصة نبحث أن التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة، والتواتر حجة لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم ولا يحتاج إلى جعل متعبد شرعي. إثبات الصدور. لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا، يعني نطق هذا الكلام انه دليل شرعي آية او رواية، لا بد من اثبات صدوره صدور هذا الكلام من المعصوم، وذلك باحد الطرق التالية. الاول التواتر، وذلك بان ينقله، ينقل ماذا؟ انها تعود على ماذا؟ الكلام. قال لكي نعمل بكلام بوصفه دليل الدليل، وذلك لأن ينقل الكلام عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية، يحتمل أنه صادق، يحتمل أنه كاذب، يحتمل أنه صحيح، يحتمل أنه غير صحيح. وقرين لإثباتها لإثبات القضية وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام. واضح. يشير الى حساب الاحتمالات. لاحظ عندنا عدد صحيح وعندنا كذب. العدد الصحيح مثل 1، 2، 3، 4 الى اخره، هذا عدد صحيح. وعندنا كذب، 1 على 2، 1 على 3، 1 على 4. واضح. العدد الذي فوق واحد مثلا نصف 1 على 2، هذا الواحد يقال له قام. الاثنين التي تأتي يقال لها مقام. مثلا 4 ربع 1 على 4، 1 يقال له قام. 2 الـ 4 يقال له ماذا؟ مقام. 1 على 3 الواحد يقال له قام، 3 يقال لها مقام. العدد الصحيح اذا ضربته يزيد، 1 في 2 2، 2 في 2 4، 4 في 3 12. واضح. 12 في 2 24. كلما ضربت العدد الصحيح ماذا؟ يزداد. الكسر بالعكس، كلما تضرب الكسر يتناقض. يلا ضرب معي 1 على 2 ضرب 1 على 2، يعني نصف في نصف. في حالة الضرب تضرب البص في البص والمقام في المقام. 1 على 2 ضرب 1 على 2، 1 ضرب 1 1، 2 ضرب 2 أربعة، صار واحد على أربعة. أيهما أكبر، واحد على اثنين النصف أم واحد على أربعة الربع؟ أيهما أكبر؟ النصف أكبر، واحد على اثنين أكبر من واحد على أربعة. واحد على أربعة اضربه في واحد على أربعة، واحد في واحد واحد، أربعة في أربعة ستة. أيهما أكبر، قسم من أربعة أقسام أم قسم من ستة قسم؟ لا شك أن الأكبر هو قسم من أربعة، يعني برتقالة تقسمها أربعة أقسام بخلاف البرتقالة التي تقسمها ستة عشر قسما. كلما ضربت الكسر يتباءل، لماذا؟ لأنك تضرب البط في البط والمقام في المقام، وكلما كبر المقام صغر الكسر. هذا المقام واحد على اثنين، واحد على اربعة، واحد، ولذلك ايه اكبر؟ واحد على خمسة، لو واحد على مليون، واحد على خمسة اكبر من واحد على مليون. واحد على مليون يعني جزء من مليون جزء، اما واحد على خمسة يعني خمس جزء من خمسة اجزاء. ماذا نستفيد من هذا الكلام في بحثنا؟ البتل الآن راوي واحد يروي الرواية، احتمال الكذب نصف واحتمال الصدق نصف، ثم يأتي الراوي الثاني ويروي الرواية، احتمال الكذب يصير نصف، تتفرق نصف مع الراوي الثاني نصف مع الراوي الأول، يصير احتمال الكذب ربع. واضح معي ام لا؟ ثم بعد ذلك يأتي الراوي الثالث، احتمال تجب روايته نصف ايضا، تضرب نصف في ربع، واحد على اربعة ضرب واحد على اثنين يصير واحد على ثمانية، ثم احتمال الكذب. ثم يأتي الراوي الرابع، واحد على اثنين تضرب في واحد على ثمانية يصير واحد على ستة، ثمانية اثنين ستة. ثم يأتي الراوي الخامس، واحد على اثنين تضرب في واحد على ستة عشر، واحد على اثنين وثلاثين. ثم يأتي الراوي السادس، واحد على اثنين تضرب في واحد على اثنين وثلاثين، واحد على أربعة وستين. ثم يأتي الراوي السابع، واحد على اثنين تضرب في واحد على أربعة وستين، يصير واحد على مئة وثمانية وعشرين. وهكذا كلما زاد دعا الى ان يصير ماذا؟ واحد على مليون، عشرة مليون، خمسين مليون. هذا الواحد على مليون مليون لا قيمة له، تنعدم هذه القيمة، يكون بمثابة العدم. هذا الاحتمال الضئيل جدا لا يعتني به العقلاء، واضح؟ لا يعتني به العقلاء. الآن أنت تسافر في سيارة أو طائرة أو قطار أو سفينة، ألا يوجد احتمال واحد من مليون أن تغرق السفينة أو تسقط الطائرة أو هذه السيارة تنقلب؟ لكن لا، العقلاء بمثل هذا الأمر يعتنون إذا كان ماذا؟ احتمال كبير. مثلا حرب قائمة وخمسة وتسعين بالمئة تسقط الطائرات، مفيدة لإسقاط الطائرات، هنا يعول العقلاء. واضح؟ اذا بتعدد الرواة تتراكم القرائن الاحتمالية، الشخص الاول يمثل نفسه، الثاني الثالث نفسه، فبفرض هذه القيم الاحتمالية تتراكم القرائن الاحتمالية بحيث تتمكن عدم وتكون لا قيمة لها. واضح؟ وهذا من إبداعات السيد الصدر رضوان الله عليه، حيث فسر التواتر والإجماع والشهرة، وأيضا فسر سيرة المتسرعة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية وعلى أساس حساب الاحتمالات، وهو منطق رياضي. قال وبتراكم الاحتمالات والقرائن الاحتمالية يحصل اليقين بصدور الكلام. يعني ان هذا الكلام صدر من الشارع. وحجية التواتر قائمة على اساس افادة التواتر للعلم ولا تحتاج حجية التواتر الى جعل وتعبد شرعي. واضح ان شاء الله. الثاني الاجماع والشهر. احيانا لا يوجد عندنا دليل لفظي، يعني لا توجد عندنا آية ولا توجد عندنا رواية، لكن نجد ان فتوى فقيه موجودة. مثلا نضرب مثال، هل الخبز يجب في المعادن التي تستخرج من الارض كالناس والملح وغيره ام لا؟ نجد ان هذا الفقيه المتضلع لديه فتوى بوجوب الخبز في المعادن. فنقول يوجد احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون هذا الفقيه قد استند الى دليل لفظي لم يصل الينا. الشيخ الصدوق يبكي بوجوب الخبز في المعادن مثلا، ولم نجد نصا يدل على وجوب الخبز في المعادن، يعني كان موجود نصوص. هذا كلام افتراض. نقول من البعيد المسح الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ابكى من دون ان يكون هناك دليل لفظي. شاهد بعض الامر قد تكون هناك روايه صدرت ولم تصل الينا. والاحتمال الثاني ان يكون قد استدعى في فتواه واخطاء. اذا احتمال الاستناد له واحتمال الخطا له. ثم نجد ان الشيخ المفيد ايضا يفيد ذلك. ايضا نسبه الخطا نفس ونسبه الاستناد الى دليل لفظي. ثم نجد المراه ان الشيخ الكوفي ايضا نسبة الاستناد الى دليل لفظي ونسبة الخطا. ثم نجد ان السيد المرتضى وابن ادريس الى ان نجد ان كل فقهاء الطائفة كل فقهاء الطائفة قد افتوا بوجود الخمس في المعادن. اذا افتى الكل فان القرائن الاحتمالية تتراكم. وبتراكم القرائن الاحتمالية يبقى احتمال انهم قد اخطأوا في فتواهم وافتوا من دون وجود دليل. احتمال ضئيل جدا قد يكون معدوم. هذا ما يعبر عنه بالاجماع. الاجماع هو عبارة عن اتفاق كل الفقهاء على مسألة. له اجماع. واحيانا لا يتفق كل الفقهاء لكن جل الفقهاء واغلب الفقهاء 95% من الفقهاء افتوا بهذا المسألة. ما عدا فقيه فقيهين ابن الجنيد فلان فلان فلان خالفوهم في هذه المسألة. فتقول من البعيد جدا ان هؤلاء الفقهاء الذين يشكلون نسبه 99% افتوا من دون علم ومن دون وجود مستند لفظي. هذا ما يقال له شهره، شهره فتوائيه. الشهره على ثلاثه اقسام، شهره فتوائيه وشهره روائيه وشهره عمليه. لا تخلطوا بين هذه الامور الثلاثه. كلامنا الان فعلا في الشهره الفتوائية، ليس في الشهرة الروائية ولا في الشهرة العملية. اذا الاجماع عبارة عن اتفاق كل الفقهاء على مسألة، والشهرة عبارة عن اتفاق جل الفقهاء وغالبية الفقهاء على مسألة. اذا اتضح معنى اجماع ومعنى الشهرة نسأل عن حجيتهما. الكلام هو الكلام في التواتر. الاجماع والشهرة ان اراد العلم والقاف فهما حجة من جهة حجية العلم وحجية القاف، وان لم يفيد العلم والقاف وانما افاد ماذا افاد الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، والاصل في الظن عدم الحجية، والشك في الظن مسابق لعدم الحجية. واضح ان شاء الله. نقرا هذا الكلام. الثاني الاجماع والشروط وتوفيق ذلك، ان اذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعالم مثلا، نجد انها تشكل قرينة اثبات ناقصة. المراد عندنا قرينة اثبات ناقصة وقرينة اثبات تامة. قرينة الاثبات الناقصة يعني تفيد الظن، قرينة اثبات تامة تفيد اليقين. فتوى الفقيه الاول تفيد الظن بوجود دليل لفظي، لو تفيد القاف تفيد الظن، هي قرينة اثبات ناقصة. فتوى الفقيه الثاني تفيد الظن بوجود دليل لفظي ومستند، ايضا هي قرينة اثبات ناقصة. هذه القرائن الناقصة بتراكمها وتجمعها تفيد وتشكل قرينة اثبات تامة، يعني تفيد القاف. واضح. قال قدس سره، نجد انها تشكل قرينة اثبات ناقصة، يعني تفيد الظن على وجود الدليل اللفظي المسبق يدل على هذا الوجوب، وجود تخفيف المعادن، لان فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، احدهما ان يكون الفقيه قد استند في فتوى الى دليل لفظي مثلا لصورة صحيحة، ثانيهما والاخر ان يكون الفقيه مخطئا في فتوى، وما دمنا نحتمل هذين التفسيرين الاستناد الى دليل والخطأ معا فهي قرينة اثبات ناقص، هذا يفيد الظن وهذا يفيد الظن. فإذا عرفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس المعادن أيضا، كبر احتمال وجود دليل لفظي. لماذا خص الدليل اللفظي؟ يمكن هذا الفقيه استند إلى فعل المعصوم، يمكن هذا الفقيه استند إلى أداء المعصوم، ليس بالضرورة ماذا الفقيه يستند إلى دليل لفظي، لكن الشروط هنا خص الدليل اللفظي، لأننا نتكلم في الدليل الشرعي اللفظي، فخص الدليل اللفظي. واضح. وإلا فالإجماع والسورة قد ينعقد على دليل شرعي لفظي، لكن الدليل خصص الدليل اللفظي، وسيذكر كثيرا الدليل اللفظي، لأننا الآن في دراسة الدليل الشرعي اللفظي. واضح. قال كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحب نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين ينضم الى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا الى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا الى الاعتقاد بذلك بوجود دليل لفظي، كلما ازداد عدد الفقهاء المفتين بوجود الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا، يعني كل الفقهاء على هذه الفتوى، سمي ذلك إجماعا. وإذا كان الفقهاء كانوا يشكلون الأكثرية الغالبية جل الفقهاء فقط، سمي ذلك شهرة. فإذا الشهرة اتفاق جل الفقهاء وأكثر الفقهاء على مسألة، والإجماع عبارة عن اتفاق جميع الفقهاء على مسألة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان. ما هي هذه الجملة من الأحيان؟ إذا أفاد العلم والقاض وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية، أنه متى ما حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك الدليل الشرعي في عملية الاستنباط، وجب الأخذ بذلك، يعني وجب الأخذ بالإجماع والشهرة الكاشفين عن الدليل الشرعي، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. واما اذا لم يحصل العلم بسبب الاجماع يعني بواسطة الاجماع او الشهرة فلا اعتبار بهما، يعني لا حجية لهما للاجماع والشهرة، اذ لا يفيدان الاجماع والشهرة. حينئذ اذا لم يفيد العلم والقطع الا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، الاصل في الظن عدم الحجية، فالاصل عدم حجيته، عدم حجية الظن، لان هذا عدم الحجية هو الاصل في كل ظن كما تقدم وقلنا. الشك بالظن مطابقا لعدم الحجية، ومن هنا يتبين ان الاجماع والشهرة بما هما لا حجية لهما، الاجماع بما هو لا حجية له، وانما تكون له الحجية فيما اذا ادى الى العلم بالحكم الشرعي بخلاف القرآن الكريم الكتاب، فبخلاف السنة الكتاب والسنة بما هما لهما حجية. ومن هنا يتبين ان جعل الأدلة أربعة، الكتاب والسنة عليكم السلام، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وجعل الإجماع في مقابل السنة والكتاب، هذا تسامح وتجوز وتساهل في التعليم. لماذا؟ لأن الكتاب بما هو حجة، السنة بما هي حجة، بيننا الإجماع بما هو كاشف عن الكتاب والسنة يكون حجة. إذا أدى الإجماع إلى العلم والقطع بالكتاب، القطع بالسنة، فهو حجة لا خلاف، واضح. وإنما درج الأصحاب على مثل أن الأدلة كذا وكذا، فهذا من باب التسامح في التعبير، واضح. الثالث سيرة المتشرعة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.